بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 奉至仁至慈的安拉之名，哈伊、米姆，以明白的经典盟誓，我却以此为阿拉伯文的古兰经，以便你们了解，在我那里的天经原本中，它却是高尚的，却是睿智的。 أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ 难道因为你们是过分的民众，我就使你们不得受教训吗？ 我曾派遣许多先知去教化古代的民族，每个先知来临他们的时候， 他们都加以愚弄，我曾毁灭了比你的宗族更强横者，先民的实力已逝去了。 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 如果你问他们，谁 创造了天地，他们必定说：“万能的、全知的主创造了天地，他以大地为你们的安息之所，他为你们在大地上开辟许多道路，以便你们达到旅行的目的地。” 他从天上降下有定量的雨水，借雨水而使已死的地方复活。你们将来要这样从坟墓中被取出。 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون 而以传播和牲畜供你们骑乘，以便你们端坐在上面，然后在端坐的时候，想着你们的主的恩典，并且说：“赞颂安拉，超绝万物，他为我们制服此物，我们对于他本是无能。” 我们必定归于我们的主。وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين

كان في ضلال مبين 谁要是无视至人主的教诲，我就让一个恶魔附在谁的身上，成为他的朋友。那些恶魔妨碍他们遵循正道，而他们却以为自己是遵循正道的。待无视者来到我那里的时候，他对他的朋友说，但愿我和你之间有东西两方的距离，你这朋友真恶劣，你们曾行不义，所以今日这种愿望对于你们绝无裨益，因为你们要同受刑罚。难道你能使聋子听闻，或能引导瞎子和在明显的迷雾中的人吗？ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألونوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ 舍或我要昭示你我所用以警告他们的刑罚，那么我对他们却是全能的，所以你应当坚持你所受的启示，你却是在正道上的。古兰经却是你和你的宗族的荣誉，你们将来要被审问，你问问在你之前所派遣的众使者，我曾否在至人主之外指定许多神灵供人崇拜？ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 我却已派遣摩撒带着我的许多迹象去教化法老和他的贵族们，他说，我却是众世界的主的使者，当他把我的许多迹象昭示他们的时候，他们立刻嘲笑那些迹象。我所昭示他们的迹象一件比一件大，我曾以刑罚惩治他们，以便他们悔悟。他们曾说，术士啊，请你为我们祈祷你的主，因为他曾与你订约的缘故，我们必定要遵循正道。当我解除他们所遭的刑罚的时候，他们立刻爽约。